يا حبيبي ارجع ارجع ارجع، ده غيابك طول يا حبيبي وقلبي ملتاح، يا روح ارجع ولقاني نسمع، بعدك حياتي والله غرقت بأوجاع. عديت أيامي على الحيطان، قلب القهر عايش على البركان، لطفك يا ربي خالق الأكوان، وحدك عليم بحرقة الوجدان. عديت أيامي على الحيطان، قلب القهر عايش على البركان، لطفك يا ربي خالق الأكوان، وحدك عليم بحرقة سجل اسمك باسمي، وإلا بفرحي تغردي يمي، سلبوا لروحي والحياة مني، ليت القبر الضمك يضمني. ناطر سجل اسمك باسمي بفرح.